بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 40 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس والتعليق عليه. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في إيراد الأحاديث أو بعض الأحاديث الدالة على شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، وقد أورد نحو 15 حديثا. قال الشارح رحمه الله: قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره. الكلام على هذا الحديث من جهتين: الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه متفق عليه، ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع. نعم، أحاديث النزول متواترة، جاءت عن جماعة من الصحابة ونقلها عن كل واحد منهم جماعة. وفي الحاشية تجد أن أبا القاسم التيمي رحمه الله ذكر أن قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا، رواه 23 من الصحابة، 17 رجلا وست نساء، فهو إذن حديث متواتر، فلا مجال للطعن فيه من جهة الصحة والثبوت. قال الشارح: وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. الثانية ما يفيده هذا الحديث، وهو إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق، فيجب الإيمان بهذه الصفة كما يؤمن المسلم ببقية الصفات، ويقول: الله ليس كمثله شيء. فإذا قيل كيف ينزل، نقول: لا ندري كيف ينزل، لأننا لا ندري كيف هو سبحانه وتعالى. فالنزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيف بدعة. النزول معلوم، المعنى معلوم، ولكن كيف ذلك هذا لا ندري، ولا يقاس بنزول الخلق. قال: يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسيره سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. يعني أن أهل البدع يشغبون فيقولون: لو قلنا بإثبات النزول والدنو ونحو ذلك، فمعنى هذا أنه يفرغ منه مكان ويشتغل به آخر، فيقال هذا إنما أتاكم من تمثيل الله عز وجل بالخلق. فنحن نؤمن بهذه الصفات، ولكن لا نقول بهذه اللوازم التي تلزم من صفات المخلوقين. وهكذا كما تكرر معنا أكثر من مرة، لا يلزم إذا نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا أن تكون السماء الثانية فوقه، تعالى الله عن ذلك. فهذا إنما يكون في حق المخلوق الصغير الذي إذا نزل من مكان إلى مكان صار المكان الذي كان تحته صار فوقه، فإذا كان الإنسان في سطح المسجد ثم نزل إلى داخل المسجد صار ماذا أسفل المسجد تحته، وصار سقف المسجد فوقه. لكن الرب عز وجل لا يقال فيه هذا، تعالى الله فهو أكبر من كل شيء، كيف يتوهم هذا والسماوات كلها قبضة يمينه؟ فكيف يتوهم أن الإيمان بنزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا معناه أن السماء الدنيا تقله والسماء الثانية أو بعض السماوات الأخرى تظله؟ تعالى الله عن ذلك، هذا لا يقوله من يقدر الله حق قدره. فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. إذا كان الكرسي وهو مخلوق صغير هو موضع قدمي الرب عز وجل يعتبر بالنسبة للسماوات والأرض شيئا كبيرا جدا، فالسماوات على سعتها والأرض كذلك بجانب الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والعرش أو الكرسي بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة بالنسبة إلى تلك الفلاة، والرب أعظم من ذلك كله. فلا شك أن الإيمان بنزوله سبحانه وتعالى وأنه نزول حقيقي يليق بجلال الله لا يلزم منه أي لوازم مما يأتي به أهل الباطل ليحرف النصوص عن ظاهرها. قال الشارح رحمه الله: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل، يعني أن الرب ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. نعم، فهذا من كماله إذا قلنا بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من كماله سبحانه أنه يفعل ما يشاء. ولهذا لما قال بعض الجهمية: أنا أكفر برب ينتقل من سماء إلى سماء، عياذا بالله، قال رد عليه بعض أهل العلم قائلا: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أؤمن برب يفعل ما يشاء، فهو أخبرنا أنه ينزل، وأخبرنا أنه يدنو عشية عرفة من أهل عرفة، وأخبرنا أنه يضحك، وأخبرنا أنه يضحك إما في كتابه أو أخبرنا بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، فكل هذا نؤمن به ولا نكيفه ولا نمثله. قال: ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل، أي في الثلث الأخير من الليل، لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لا يبقون متحيرين متشككين كيف ينزل ويدخلون في هذه المضايق، لا، لكن إذا سمعوا مثل هذا الحديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الآخر من الليل، استعدوا في الثلث الأخير لأن يكونوا ممن يدعو الله ويسأله ويستغفر ويتوب إليه لينالوا هذه الوعود العظيمة التي وعدهم الله عز وجل بها. فأهل الإيمان بسبب طهارة قلوبهم أخذوا المعنى السلوكي العظيم في هذا الحديث، ولم يبقوا مشغولين بالفلسفات وماذا الإيرادات على كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل البدع هنا لهم تأويلات في هذا الحديث وتحريفات، فهم إما أن يقولوا ينزل ملك من الملائكة، وإما أن يقولوا ينزل أمره تعالى، وإما أن يقولوا تنزل رحمته عز وجل، وكل هذا تحريف لا دليل عليه، يكفي في رده أن يقال هذا خلاف الظاهر وهذا إضمار لا يوجد عليه أدنى دليل، هذا يكفي في رده أن تقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا، ما قال تنزل رحمة ربنا، ولا قال ينزل ملك من ملائكة ربنا، وهو أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، وكيف يليق به صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس للناس أن يكرر هذا الحديث مرات وكرات ولا يقول لهم مرة واحدة انتبهوا أن تعتقدوا أن ظاهره أنه ينزل الرب عز وجل، وإنما لابد أن تفهموا أنه ينزل ملك أو أنه تنزل الرحمة أو أنه ينزل الأمر. ويقال أيضا كيف يليق بملك من ملائكة الله أن يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل يتجرأ ملك من الملائكة أن يقول هذا الكلام، أن يقول من يستغفرني فأغفر له فأغفر له؟ والله يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأيضا كيف يليق به أن يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري كما جاء عند أحمد، فقد جاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال يقول الله لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، فهل سيقول ملك من الملائكة هذا الكلام، أو هل ستقول رحمة هذا أو أمر هذا؟ ثم إذا قيل إن الذي ينزل هو الأمر أو الرحمة، فما الفائدة من نزولها إلى السماء الدنيا فقط؟ الخلق في الأرض والرحمة تنزل إلى السماء الدنيا، ما الفائدة من نزولها؟ لماذا لا تنزل إليهم إلى الأرض؟ ثم إن أمره ورحمة تنزل كل وقت، ليس في هذا الوقت فحسب. فأوجه الرد عليهم كثيرة جدا. أشهو هذا من تشنيعاتهم. يعني يقول الأخ هل يصح أن يعبر بأن يقال إن الله ينتقل من سماء إلى سماء؟ لا، هذا إنما يشنعون به لنفي الصفة، يشنعون به لنفي الصفة، فنحن إنما نقف عند التعبير النبوي. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله ولا نزيل عن الله عز وجل صفة من صفاته لشناعة شنعت، هم أصلا يشنعون بهذا. ولهذا تجد بعض الأشاعرة والجهمية المعاصرين يقولون إذن سيبقى طالع نازل، يعني هكذا يستهزئون، يقولون سيبقى طالع نازل لأن ثلث الليل الآخر يكون هذه الساعة هنا وفي ساعة أخرى يكون في البلدة الفلانية وفي ساعة أخرى في البلدة الفلانية. وفي كل هذا يقال الجواب أننا لا ندري كيف ينزل حتى نقول كيف نصنع بتغير الأوقات من مكان إلى مكان. قل لي كيف هو وأنا سأقول لك كيف ينزل وكيف سيكون في الثلث الأخير في من الليل فقط إلى آخر، فكما أني لا أدري كيف هو فلا أدري كيف صفاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. في بعض النسخ الحديث متفق عليه. قال الشارح رحمه الله قوله لله أشد فرحا إلى آخر، تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه فاستيقظ وقد ذهبت فذهب في طلبها فلم يقدر عليها. وفي بعض الروايات أنه كرر الطلب فكان يصعد وينزل إلى جبل بجانبه أو مرتفع بجانبه فيطلبها ولا يجدها عدة مرات ثم استسلم. قال حتى أدركه الموت من العطش فقال والله لا أرجعن فلا أموتن حيث كان رحلي، فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به. نعم، ولا يلزم منه ما يلزم في فرح المخلوق، لا سيما الفرح المذموم من أشر وبطر. وأهل البدع يقولون الفرح هو طيران القلب، فكيف نقول هذا في حق الله؟ نقول هذا فرح المخلوق، فرح المخلوق طيران القلب، ثم إن هذا ليس تعريفا للفرح، إنما يشعر حال الفرح بأن قلبه كأنه يطير. أما أن هذا هو الفرح، الفرح معنى القلب لا يستطيعون حده، لا يستطاع حده. قال وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن التائب. لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. نعم، إذن الرضا إنما هو لازم الفرح، لأنهم كما سيأتي يفسرون، أهل البدع يفسرون الفرح بالرضا، أشد فرحا يقولون أشد رضا، ثم إذا جاءوا إلى الرضا قالوا والرضا إرادة الثواب، من تحريف إلى تحريف ومن تأويل إلى تأويل. فالمقصود أن الرضا إنما هو لازم الفرح، وأنت تعلم أن الإنسان قد يرضى بشيء ولا يفرح به، هذا معروف، قد ترضى بشيء من الأشياء لكنك لست فرحا به، ترضى به باعتبار أن هذا هو واقعك مثلا لكنك لست فرحا به. فالرضا شيء والفرح شيء آخر، ولسنا بحاجة إلى تعريف الفرح أو تعريف الرضا، هذه معان معروفة عند الناس ما تحتاج إلى تعريف. فأحسن تعريف للفرح أن يقال هو الفرح. والطفل المميز إذا قلت له هل أنت فرح وهو فرح يقول نعم، وإذا لم يكن فرحا يقول لا لست فرحا، فيعرف الفرح، فلا نحتاج إلى تعريف الفرح أصلا. قال وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته، في ذات الفرح، ولا في أسبابه، ولا في غاياته. فسببه كمال رحمته وإحسانه، ويصلح إحسانه، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. ففرح الله بتوبة التائب ليس لأنه بحاجة إلى هذا العبد، إنما هو فرح إنعام، فرح رحمة، فرح إحسان من الله عز وجل. وأيضا فإن من أسباب هذا الفرح أنه يقتضي حصول آثار صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، فإن من أسماء الله عز وجل التواب، ومن صفاته التوبة على عباده، أنه يتوب على عباده. فإذن إذا تاب العبد فقد اقتضى حصول أثر صفة الرب عز وجل، والله يفرح بحصول آثار صفاته، فهو يفرح إذا أكرم عباده، ويفرح إذا رزق عباده، ويفرح إذا أنعم عليهم، كذلك يفرح إذا تابوا ليتوب عليهم. واضح؟ الإنسان، ولله المثل الأعلى، الإنسان الكريم يفرح إذا وجد من يحسن إليه، ويسعد بالعطاء أعظم من سعادة الفقير بالأخذ. فتجد الكريم إذا أعطى فرح وشعر بانشراح صدر، من أسباب انشراح الصدر الصدقة والعطاء. فكيف بالرب سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجود؟ فهو يفرح إذا أنعم على عبده وإذا أحسن إليه. فالعبد إذا هرب وفر عن الله وبقي شاردا يعمل بما يفرح الشيطان، الله سبحانه وتعالى لا يحب له ذلك. فإذا عاد العبد إلى التوبة فرح الله عز وجل بتوبته، لأنها تقتضي آثارها من الإحسان والرحمة والعفو والمغفرة ونحو ذلك. وقد سمى ابن القيم رحمه الله هذا بالسر الأعظم في مدارج السالكين، السر الأعظم في فرح الرب عز وجل الذي ذكر في هذا الحديث، بكلام عظيم يراجع هناك بالكلام على التوبة. قال وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه، أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا كما تقدم معنا أكثر من مرة. وفي هذا الحديث دليل على قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، كما هو معلوم العلماء يقولون هذا الحديث وأمثاله مما يستدل به على قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، لأنه قال لله أشد فرحا، وفي بعض ألفاظ الحديث لله أفرح بتوبة عبده، أفرح بتوبة عبده، هذه صيغة تفضيل، اسم تفضيل، فمعناه أن العبد يفرح والله يفرح، لكن فرح الله أعظم من فرح العبد ولا يماثل فرح العبد. فهناك قدر مشترك به نفهم الخطاب، وهناك قدر مميز يتميز به الرب عن العبد. لأن إذا قلت مثلا فلان أذكى من فلان، فمعنى أنهما يشتركان في الذكاء، ولكن الأول أعظم ذكاء من الثاني، فهما يشتركان فيه. فهكذا في الحديث لله أفرح بتوبة عبده، فهذا فيه أن أصل معنى الفرح هو الذي نعرفه، هو الذي نعرفه، فالفرح معلوم، فيشترك الرب والعبد في أصل المعنى. ثم نقول الله سبحانه وتعالى لا يشاركه في خصائصه شيء من خلقه، وليس الاشتراك في أصل المعنى هو التمثيل المنهي عنه، وكما تقدم معنا بالقدر المشترك نرد على المعطلة، وبالقدر المميز القدر الفارق نرد على الممثلة. تقدم عند قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخره، يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره، سيأتي معنا أيضا غيره، على المعنى الذي يليق به سبحانه، وهو الذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته تعالى عند وجود مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته، فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره. وإذا كان الضحك في المخلوق منه ما هو كمال ومنه ما هو نقص، فكيف بالخالق؟ لماذا لا يقال إثباته سيكون نقصا على الإطلاق؟ يعني الضحك في المخلوق قد يكون نقصا إذا كان كثيرا، إذا كان بغير سبب، كما يقول العوام الضحك من غير سبب من قلة الأدب، فهذا نقص، لكن قد يكون كمالا الضحك عند حصول سببه، هذا من الكمال. ولهذا إذا كان الإنسان لا يضحك قطعا، يحاول الناس يضحكون يأتون بأشياء مضحكة وهو لا يضحك، اعتبروا هذا نقصا في حق، اعتبروا سوء خلق ونحو ذلك، واضح؟ ففي المخلوق يوجد ضحك هو كمال، والرب أولى بالكمال سبحانه وتعالى بما لا يماثل المخلوقين. فما تعرف الضحك يا عبد السلام؟ الضحك هو الضحك، ما نحتاج إلى أن نعرفه. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى المجلد السابع صفحة 111 قال سألت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة، وهو المعروف، هذا أبو عمر صاحب اللغة المعروف بغلام ثعلب، قال سألت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، سيأتي الحديث، فقال الحديث معروف. شوف إيش قال غلام ثعلب، قال الحديث معروف وروايته سنة، والاعتراض بالطعن عليه بدعة، وتفسير الضحك تكلف وإلحاد. تفسير الضحك هذا الشاهد تكلف وإلحاد، إيش تحتاج تفسير الضحك؟ خلص الضحك هو الضحك، وتفسير الضحك تكلف وإلحاد. أما قوله وقرب غيره فسرعة رحمته لكم وتغييره بكم ما وتغييره ما بكم من ضر، فسر الغيار لأنها تحتاج إلى تفسير كما سيأتي معنا الحديث إن شاء الله قريبا. طيب، المقصود أن الضحك نؤمن أنه من صفات الله عز وجل، ولكنه صفة من صفاته تليق بجلاله، ليس كضحك المخلوقين. وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، يعني أنها ناتجة عن أمر يخرج عن نظائر عجيب يخرج عن نظائره، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة، فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة كان ذلك من الأمور العجيبة حقا، ولهذا ضحك الرب عز وجل من ذلك لكمال رحمته سبحانه وتعالى. وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة. إذن المسلم الأول حصل له كرامة وهي الشهادة، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه، هذه كلها تفسيرات للضحك عند المحرفين، يقولون يضحك ربنا أن يرضى أو يقبل، يقبل هذين الرجلين، أو يضحك ربنا يعني أن هذا الشيء حل منه محل ما يضحك لا أنه ضحك حقيقة. قال وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، ولا شك أن هذا غاية سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه فلا يلتفت إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، سيأتي أن في بعض المصادر غيره، ينظر إليكم آزلين أو أزلين، سيأتي بيانه، ينظر إليكم آزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن، هكذا جزم شيخ الإسلام رحمه الله بأن الحديث حسن، وقد حسنه بطرقه وشواهد العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن أورد الحديث بطوله في الكلام على الوفود، الوفود الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم وفد بني عامر، وذكر هذا الحديث، قال هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة. ثم قال لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، ورواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوا بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. هكذا يقول ابن القيم كما قلنا قبل، إذا رأيت الحديث يتوارد الأئمة على قبوله فلا تتجرأ وتضعف الحديث. فابن القيم يستدل بهذا، هو ليس فقط اغتر بأنه قد أخرجه الأئمة، لكن أخرجوه محتجين به على الجهمية وعلى النفاة بشكل عام، فما يحتجون به إلا وهو ثابت عندهم، ما يحتجون به إلا وهو ثابت عندهم. طيب هم يروونه بهذه الأسانيد التي أنت تأتي وتقول ظاهر الإسناد الضعف، هذا فيه فلان وهو مجهول وفيه فلان وهو ضعيف، فهم أعلم بهذا منا، هم الذين يحفظون حديث الراوي وحديث شيوخه وتلاميذه، ويحفظون ما حدث به هنا وما حدث به هنا، وكانوا يقولون فلان حديثه في العراق صحيح وفي اليمن ضعيف، وفلان حديثه صحيح إلا عن فلان وفلان، وفلان حديثه ضعيف إلا عن فلان وفلان، وفلان ضبط أحاديثه إلا أربعة أحاديث، فهم أعلم بهذا منا. فما دام الأئمة تواردوا على تصحيح الحديث فلا داعي للجرأة بأن يضعف. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله جماعة من أئمة السنة الذين رووه، ثم قال وقال ابن منده، الكلام لا يزال لابن القيم ما عندي في تعليق، وقال ابن منده روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء. شوف ابن منده، وهذا تنبيه أيضا على هذه القضية التي ندندن حولها، ابن منده يقول وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل يعني البخاري، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده بل رووه على سبيل القبول والتشريع. ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. انتهى كلامه. لكن شوف انتبه لما يقول لا ينكر هذا الحديث، يعني لأجل الصفة التي فيه، وإلا قد يأتي من يضعف الحديث باعتبار ظاهر إسناده كما تجد في التعليق في الحاشية. لكن الحقيقة أنه لا ينبغي الالتفات إلى ما ذكر هنا في الحاشية من ضعف بعض أسانيد الحديث، فالحديث صحيح، الحديث صحيح، لكن صحيح بلفظ ضحك أو يضحك. الشيخ الإسلام أورده بلفظ عجبة، عجبة هذا الألباني رحمه الله يقول لم يره بهذا اللفظ، يقول لم يره بهذا اللفظ. وهنا أنبه إلى أنه حصل وهم للشيخ ياسين رحمه الله في آخر التعليق، في آخر التعليق قال وأما شطره الأخير ينظر إليكم أزلين أو آزلين، قال الألباني رحمه الله ولم أره بهذا اللفظ، فالظاهر أنه يعني ابن كثير رواه بالمعنى والله أعلم. ظن المعلق رحمه الله أن الشيخ الألباني يقصد لم يرى لفظ ينظر إليكم أزلين، وليس كذلك، إنما الألباني يقصد لم يرى لفظ عجبة، لم يرى لفظ عجبة ربنا. وأما أزلين فالألباني نفسه قد أوردها، الألباني نفسه في الصحيحة قد أورد ينظر إليكم أزلين الحديث. إذن الشاهد أن الحديث إنما هو بلفظ ضحك لا بلفظ عجبة. هناك في بعض المصادر عند أبي عبيد جاء لفظ عجبة كما تجد في الحاشية، قال وأخرجه أبو عبيد في الغريب بلفظ عجبة، لكن هذا ليس هو المشهور. طيب يصلح أن يقال إذا مثلا كان الحديث بلفظ يضحك فرأيته بلفظ عجبة تقول إذن هو روي بالمعنى، ها؟ نعم لا يصلح، لا يصلح أن يقال روي بالمعنى. ولهذا من باب الفائدة تعقب العلامة الألباني رحمه الله الشيخ مقبلا رحمه الله في هذه القضية. يقول الشيخ الألباني أيضا في آخر كلامه على الحديث قال وبهذه المناسبة أقول إن قول صاحبنا الشيخ مقبل بن هادي في تخريجه لحديث ابن كثير هذا، يعني في تعليقه على تفسير ابن كثير، رواه أحمد بمعناه، طبعا الألباني حتى تعلق على قضية رواه أحمد عمل بعدها علامتي تعجب أو علامة تعجب. لماذا؟ لأن الشيخ الألباني يقول إنما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند لم يروه أحمد، وهذا من دقة رحمه الله. قال وأما إن قول صاحبنا الشيخ مقبل بن هادي في تخريجه لحديث ابن كثير هذا رواه أحمد بمعنى وهو حديث ضعيف لأنه من طريق عبد الرحمن بن عياش إلى آخر كلامه، قال أقول فقوله بمعنى ليس بصحيح، لأن العجب غير الضحك، فهما صفتان لله عز وجل عند أهل السنة وهو منهم والحمد لله. يعني الشيخ مقبلا يقول الشيخ الألباني وهو منهم والحمد لله، يعتذر للشيخ مقبل، وهذا فيه ما كان عليه العلماء من احترام بعضهم بعضا والاعتذار لبعضهم عن بعض، ما يعني واعتذار بعضهم عن بعض. هذه الكلمة لو وقف عليها بعض المشغبين هذه الأيام من أحد مشايخنا كلمة الشيخ مقبل لقالوا انظروا ما جاهل بالعقيدة ولا يفهم فيقول بمعناه، ومعلوم أن الضحك غير العجب، ثم يسرد لك أقوال العلماء في أن الضحك غير العجب ليبين أنه يعرف كلام العلماء في هذا. الشيخ الألباني يقول لا، نعم ليس الضحك هو العجب كما هو معروف عند أهل السنة وهو منهم والحمد لله. ثم قال خلافا للأشاعرة فإنهم لا يعتقدونهما بل يتأولونهما بمعنى الرضا، فلعله، يعني الشيخ مقبلا، فلعله لم ينتبه للازم هذا القول، للازم قوله روي بمعنى، للازم هذا القول، ولهذا قيل لازم المذهب ليس بمذهب. ثم قال وأما قوله إنه ضعيف فنعم هو ضعيف من هذه الطريقة التي أوردها، لكن لو لعل الشيخ مقبلا لو اطلع على الطريق الأخرى التي أوردتها لأثبت الحديث أو لصحح الحديث أو نحو ذلك. يراجع كلام الشيخ الألباني عند الحديث رقم 2810 من السلسلة الصحيحة. لكن أنبه على الطريق أيضا إلى أن الشيخ الألباني أورد شيئا من كلام ابن القيم الذي قرأناه قبل، ثم قال وبمثل ذاك الكلام الخطابي لا تصحح الأحاديث، وهذه العبارة لا تليق في حق ابن القيم رحمه الله. يقول بمثل ذاك الكلام الخطابي، يعني أن ابن القيم إنما أورد كلاما خطابيا ليس كلاما علميا، يقول وبمثل ذاك الكلام الخطابي لا تصحح الأحاديث. فهذه الكلمة لا تليق في حق ابن القيم رحمه الله. فابن القيم ما أراد فقط أن يتكثر بأنه قد رواه فلان وفلان، أراد ما أشرنا إليه من المعنى السابق. ها؟ من هو؟ الألباني أين قال؟ ها آخر كلام الألباني، أيوة. وأما ولم أره بهذا اللفظ، فالظاهر أنه يعني ابن كثير رواه بالمعنى والله نعم. وهذه شوف هذه لم أنتبه لها، وهي تدل على أن الكمال لله سبحانه وتعالى. فالألباني يتكلم على قضية عجبة، ولكن كلام الألباني هنا لا يريد أن يقول إن معنى عجبة هو معنى ضحكة، يريد أن يقول لعله رواه من حفظه، لعله رواه من حفظه على ما علق بذهنه فظن أنها عجبة، يريد هذا. لكن اللفظ هنا فعلا يحتاج إلى تنبيه، سبحان الله. طيب، الشاهد أن الحديث هنا فيه ضحك ربنا، الشارح سيشرح على أنها عجبة. قال الشارح قوله عجب ربنا إلى آخر هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له صبوة. والحديث ضعيف كما تجد في الحاشية، ولكن صفة العجب ثابتة لله عز وجل بأدلة أخرى، منها ما سيذكره. قال وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه. نعم، هذه قراءة ابن مسعود، هي بعد ذلك قراءة حمزة والكسائي، فهي قراءة ثابتة متواترة. إذن هما قراءتان، بل عجبت ويسخرون وبل عجبت ويسخرون، ويكون لهذه معنى ولهذه معنى. بل عجبت ويسخرون يكون المعنى أي عجبت أيها الرسول، وبل عجبت ويسخرون يخبر الرب عز وجل عن عجبه جل جلاله. والعلماء يقولون، علماء التفسير من ضمن قواعد التفسير، إن تعدد القراء تنوع القراءات قد يكون بمنزلة تعدد الآيات، إن تنوع القراءات قد يكون بمنزلة تعدد الآيات، قد يكون ليس دائما. الآن مثلا أيحسب وأيحسب، هل هذا بمنزلة تعدد الآيات؟ لا، المعنى واحد لغتان فقط، يحسب ويحسب. لكن هنا بل عجبت وبل عجبت الضمير مختلف، المعنى مختلف، فتنوع القراءات قد يكون بمنزلة تعدد الآيات. ففي الآية إثبات صفة العجب لله عز وجل، وقد جاء أيضا إثباتها في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبه هنا إلى أن القاضي شريحة رحمه الله أنكر هذه القراءة، قراءة الضم بل عجبت ويسخرون، أنكرها القاضي شريح وقال إن الله لا يعجب من شيء، وإنما يعجب من لا يعلم، وبهذا يكون نفى هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى معلقا وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت ويقول إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه، يعني أنكر إبراهيم على شريح. ثم قال إبراهيم كان عبد الله أفقه منه، يعني ابن مسعود، كان عبد الله أفقه منه فكان يقول بل عجبت. قال شيخ الإسلام فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة، إلى أن قال بعد أن ذكر أيضا أخطاء لبعض الأئمة في هذا، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر. ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. معلوم أن من أنكر شيئا من القرآن المتواتر فهو كافر، لكن هذا إذا أنكره بعد بلوغ الحجة له بتواتره. في وقت القاضي شريح ما كانت هذه القراءة قد تواترت عنده، بل بلغته من طريق أحد فظن أنها قراءة خاطئة قرأ بها بعض الناس خطأ فأنكرها، وأنكر على أساسها هذه الصفة لله عز وجل وهو خطأ منه. والذي حمله على هذا ليس هو الذي حمل المعطل على تحريف الصفات وتعطيلها، فإن أولئك حرفوا الصفات لأصول وقواعد يمشون عليها تدعوهم إلى تحريف الصفات. أما هذا صفة معينة أنكرها لشيء وقع في قلبه، خطر في بال تلك الساعة أن العجب إنما يكون عن جهل، فقال الله لا يعجب، لأنه إنما يعجب من لا يعلم. واضح؟ والإنسان أحيانا قد يخطر على باله شيء فلا ينتبه إلى بقية الأمور الداخلة فيما يتكلم به أو الخارج عنه. فالآن العجب قد يكون لخفاء الأسباب وقد لا يكون لخفاء الأسباب. أنت تتعجب من شيء لخروجه عن نظائره فقط، لا لأنك خفيت عليك أسبابه. هذا موجود وهذا موجود، هذا السبب موجود وهذا السبب موجود. فالله عز وجل يعجب إذا خرج الشيء عن نظائره لا لخفاء هذا الأمر عليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشارح رحمه الله: وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين. نقول حتى في عجب المخلوقين ليس هذا دائما. قال: بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت. تقدم معنا أن الأكثر أن يقال توافرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته. لما حصلت الحاجة وحصلت الضرورة إذن هذا السبب من أسباب رحمة الله. وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها، من أسباب رحمة الله. وقد جرت عادته سبحانه، تقدم أن من أهل العلم من يعبر بالعادة في حق الله عز وجل، جرى على هذا جماعة من العلماء من باب الإخبار، والأكمل أن يعبر بسنة الله. وقد جرت سنة الله، وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر وأن الشدة لا تدوم، فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنط، وهو اليأس من رحمة الله. ينظر قنط أو قنط أو يأتي الوجهان. الأصل قنط يقنط، الأصل أنه من باب علم قنط يقنط، لأنه ليس عينه ولا لامه حرف حلق، ولكن إذا وردت قنط فيكون هذا من باب تداخل اللغات والله أعلم. فينظر تنظر المعاجم، ما انتبهت أنه كتب قنط إلا هنا إلا الآن. إذا وجد قنط فيكون من باب تداخل اللغات قنط يقنط، وإلا الأصل ستكون قنط يقنط أو يقنط وقنط يقنط، ثم تتداخل اللغتان فيقال قنط ويقنط، وهذا يدرس في الصرف. هل معنى الفعل قنط في القرآن بالماضي؟ أما المضارع ما موجود يقنط، إنه لا يقنط من باب يفعل أو على وزن يفعل. قنط هل هي موجودة في القرآن؟ طيب لا أستحضر الآن. قال: وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الشاهد أن القنوط هو اليأس. قوله: وقرب خيره، أي فضله ورحمته، وقد روي غيره وقرب غيره، وهي التي فسرها غلام ثعلب كما تذاكرنا قبل قليل. وقد روي غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، يعني اسم مصدر، غير الشيء فتغير، الأصل أن المصدر إيش؟ تغير تغيرا، وغير تغييرا، غير تغييرا، فعل مصدره تفعيل، وتفعل مصدره تفعل، فإذا معنى تغير وتغيير، لكن هنا غير. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير، بين في الحاشية أن هذا ليس بحديث، إنما هو قطعة من أبيات شعرية إلى آخره، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله آزلين قنطين حالان من الضمير المجرور في إليكم، ينظر إليكم آزلين، حال كونكم آزلين، وآزلين جمع آزل، اسم فاعل من الأزل. طيب إذن أزل فهو آزل، والجمع آزلون وآزلين، هذا واحد، أو هذا وجه. الوجه الثاني أزلين، أزلين مثل قنطين، فتكون صفة مشبهة، فيقال أزل فهو أزل، وأزل فهو آزل، أو تكون صيغة مبالغة، تكون صيغة مبالغة على وزن فعل، لأن وزن فعل يأتي صفة مشبهة ويأتي صيغة مبالغة. إذن آزلين إما أن تقرأها هكذا بالمد ينظر إليكم آزلين، أو تقرأها بالقصر فتقول ينظر إليكم أزلين قنطين. قال من الأزل بمعنى الشدة والضيق، يقال أزل الرجل يأزل أزلا، من باب فرحة، أي صار في ضيق وجدب. إذن المؤلف أورد الحديث لأن فيه صفتين من صفات الله، صفة العجب وصفة الضحك، عجب ربنا على هذه الرواية التي أوردها هنا، وفيظل يضحك، يظل يضحك. قلنا العجب يعني الأصوب أو الصواب أن الحديث بلفظ ضحك، فيكون فيه إثبات صفة الضحك، وصفة الضحك قد ذكر شيخ الإسلام في بعض المواضع أنها متواترة، الأحاديث فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصفة العجب تقدم أنه دلت عليها عدة أدلة. نعم ها؟ من بعد ما قنط، أحسنت، قنط إذن موجودة، قنط وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فيكون هذا من باب تداخل اللغات والله أعلم، لأنه لا يعرف أن هذا من الألفاظ الشاذة في باب فعل يفعل مثل أبا يأبى، ونزيد إن شاء الله نراجع. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله قوله لا تزال جهنم إلى آخره، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. نعم. وقد جاء أيضا مما يتعلق بهذا من الآثار أثر ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما في أن الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرب يكشف عن ساقه، فالساق من صفاته، فكل مجموعة هذه الأدلة نتبين منها بيقين أن القدم والرجل صفة حقيقية لله عز وجل كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل البدع هنا يقولون الرجل المراد به الجماعة كما نقول رجل جراد. طيب يعني سيكون التقدير حتى يضع رب العزة فيها جماعته، من جماعة هؤلاء؟ لأن الهاء ضمير، الهاء ضمير، هما قال حتى يضع رب العزة فيها رجلا أي جماعة، لا قال حتى يضع رب العزة فيها رجلا، فسيكون على قولهم حتى يضع رب العزة فيها جماعته، من جماعته؟ استغفر الله. وأيضا كيف تفعلون بالرواية الأخرى؟ ولهذا أوردها الشيخ الإسلام هنا، وفي رواية قال عليها قدمه. نعم. لا يلزم، لا يلزم المماسة، لا يلزم. قال والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة عياذا بالله منها، مع أن أهل النار يكونون على أجسام عظيمة وكبيرة جدا، ومع هذا فلا تزال تقول هل من مزيد. قال وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. نعم. وهناك في الحاشية أيضا تجد بعض الأقوال الأخرى للمعطلة في تحريفهم لهذا الحديث، وهي تدل على اضطرابهم، فنحمد الله على العافية. قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، ترجمان وترجمان لا فيها عدة ألفاظ سيأتي الكلام عليه. قال الشارح رحمه الله قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره، في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل، وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته. نعم. مع أن أصل صفة الكلام صفة ذاتية، وهذا فرق ما بين قول أهل السنة وقول الكرامية في هذا الباب. قال فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات، تقدم معنا التعليق على قوله وأصوات في موضع سابق، وأن الأحسن والأكمل أن يقال وصوت، بحروف وصوت، ولكن الجمع هنا الجمع باعتبار تعدد كلام الله عز وجل الذي يكون بصوت، ولا يلزم أن المراد أنها أصوات متفاوتة من حيث الهيئة، لا يلزم أن مراده أنها أصوات متفاوتة من حيث الهيئة، ولكن يعني نبقى على لفظ الحديث صوت فنقول صوت. قال وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه، وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت. في الحاشية يقول عند قوله إن كلامه قديم، قال هذه الجملة فيها حق وباطل، فالحق فيها أننا إذا اعتبرنا القدم بالنسبة لنوع الكلام وجنسه فهذا القول صحيح، فالله سبحانه موصوف بالكلام منذ القدم، وأما الباطل فيها إذا اعتبرنا القدم بالنسبة لآحاد الكلام وأفراده، فالقرآن مثلا ليس بقديم، وكلام الله مع موسى كذلك. نعم. قال: وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت، وعلى مقتضى كلامهم فالله لم يتكلم، الله عز وجل لم يتكلم، لأن كلامه إنما هو في نفسه، وإنما عبر عنه جبريل أو غيره من الخلق. وفي هذا مصادمة للأدلة الشرعية، لأن بعض الإخوة سأل يعني ما الأثر الذي يترتب على القول بأن كلام الله نفسي أو أن كلام الله بحروف وصوت. فيقال كلام الأشاعرة بالكلام النفسي حقيقته تعطيل الله عن الكلام، حقيقته أن الله لم يتكلم، وأيضا فيه مصادمة للأدلة التي فيها أن الله تكلم بصوت، كهذا الحديث الذي هنا: فينادي بصوت. ويلزم على كلامهم لوازم باطلة كثيرة تجد بعضها في الطحاوية أو في شرح الطحاوية. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى: ولا يكلمهم الله. يعني قد يقول قائل: ما الجمع بين قوله لا يكلمهم الله في حق الكفار وبين هذا الحديث ما منكم من أحد؟ وهذا عموم، أحد نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأكدت بمن لتصير نصا في العموم، فما الجمع بينهما؟ قال: لأن المنفي هنا لا يكلمهم الله هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص أي لا يكلمهم بما يسرهم، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. ومن أهل العلم من يجمع بين هذه الأدلة فيقول: لا يكلمهم في حال دون حال، لا يكلمهم في حال دون حال، يعني هناك مواقف يكلمهم فيها ثم بعد ذلك لا يكلمهم الله، يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا يكلمهم بعد ذلك. ومع هذا، حتى على هذا القول، فليس معنى أن الكلام الأول كلام رضا وكلام بما يسر، فالله لا يكلم الكفار يوم القيامة بما يسرهم وبما يرضيهم. ها؟ يا سبحان الله، كان في ذهني أن المؤلف علق على هذا، ولا الواقع الظاهر أنه في موضع آخر، يعني في كتاب آخر أو في شروح أخرى. فترجمان فيها عدة لغات، منها ترجمان هذه بضم التاء والجيم ترجو، ومنها بفتحهما ترجمان، ومنها ترجمان وهي الظاهر أشهر عند الناس في استعمال الناس، ترجمان، وفيها لغات أخرى، هذه أشهر ثلاث لغات فيها: ترجمان وترجمان وترجمان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.